والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس والتسعون بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، ولا نزال نستعرض الأبواب التي ذكرها الإمام النووي في باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حيائه الناس. رواه أبو داود والترمذي وأخرجه الحاكم أيضا وإسناده صحيح. أبو مريم الأزدي أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية، وقد كانت الخلافة استقرت له وكان خليفة بغض النظر عن الشجار الذي قام بينه وبين سيدنا علي رضي الله عنه، قال له أبو مريم الأزدي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم، احتجب يعني أبعد نفسه عن عامة المسلمين فلم ينظر في حوائجهم ولم ينظر في مشكلاتهم، الخلة أي المشكلة، ولم ينظر في معالجة فقرهم، حجب نفسه عنهم لكي لا يكلف مسؤولية هذه الأشياء، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، أي حشره الله يوم القيامة فقيرا محتاجا، قد ازدحمت عليه المشكلات ولكن الله يعرض عنه فلا يرأف به ولا ينظر بحاله قط. هذا الحديث يدلنا على عدة أشياء. أولا، يدلنا على أن المسلم ينبغي أن يكون موقفه من الحاكم موقف المسح، وهذا ما فعله هذا الصحابي أبو مريم الأزدي من معاوية. طبعا هذا الكلام الذي قاله لمعاوية هو خبر يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما معنى هذا الخبر الذي رواه هذا الصحابي على مسمع معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما المناسبة؟ من الواضح أن هذا أسلوب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاطب به هذا الصحابي هذا خليفة، فكأنه يقول له: إنني أحذرك مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياك أن تحتجب عن حاجات المسلمين وعن مشكلاتهم وعن فقرهم، فإنك إن فعلت ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهددك ويتوعدك يوم القيامة بكذا وكذا وكذا. إذا فهذا الذي قاله هذا الصحابي ولو انه جاء باسلوب روايه لحديث يرويه هذا الصحابي، لكن المضمون واضح انه ينصح هذا الحاكم، يامره بالمعروف وينهاه عن المنكر، فدل ذلك على ان وظيفه المسلم لا سيما اذا كان بصيرا باحكام الله عارفا بمبدا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والطرق الى ذلك، وظيفته الاساسيه هي النصيحه للحاكم، وهذا ما فعله هذا الصحابي. طبعا هذا الكلام قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قاله لعامة المسلمين. وما فعل هذا الصحابي هذا، ما نصح معاوية إلا لأنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما قال: الدين النصيحة إلا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني صدى هذا الدين ولحمته هي النصيحة تناصح. النصيحة لله ولرسوله، النصيحة لله ولرسوله أن تدعو الناس إلى الإيمان بالله وإلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. والنصيحة لكتاب الله أن تبين كتاب الله وتشرح دقائقه وتنافح عن أحكامه وحقائقه. والنصيحة لأئمة المسلمين أن تذكرهم بالله وتدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. هذا ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فعمل أبي مريم هذا تطبيق لأوامر الله عز وجل. وإذا نظرنا إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، نجدهم جميعا يتخذون من الخليفة أو الحاكم هذا الموقف ده النصح. وإذا نظرنا إلى حال التابعين نجد مثل الحسن البصري مثل الطاووس مثل أمثاله، نجدهم جميعا واقفين على هذا النهج ذاته، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينصحون لله ولرسوله ويذكرون الخلفاء بما ينبغي أن يفعلوه من الانصياع والانقياد لأمر الله عز وجل. هذا الواجب لا إشكال فيه، لكن طبعا لكل شيء آداب. من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرفق، وقد سمعنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى الرفق في الأمور كلها لا سيما فيما يتعلق بالنصح، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكلكم قرأ أو سمع قول الله عز وجل وهو يخاطب موسى يدعوه إلى أن يذهب إلى فرعون آمرا ناهيا ناصحا داعيا إلى الله عز وجل. فماذا قال له الله عز وجل؟ قال له: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قيل له قولا لينا، ولم تجد في الدعاة أسمى من الرسل والأنبياء وموسى منهم، ولم تجد في الناس الشاردين عن صراط الله أطغى وأبغى من فرعون. ومع ذلك فقد أمر الله عز وجل واحدا من أحد أنبيائه وهو الكريم سيدنا موسى أن يخاطب فرعون وهو من أطغى الطغاة، ولكنه أمره أن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طبعا كلمة لعل كما تعرفون للرجاء هذا الرجاء ليس من الله، وإنما هو رجاء من موسى. أي قولا له قولا لينا وأنتما ترجيان أن ينقاد لنصيحتكما. الله يعلم أنه لن ينقاد، لكن من أدب الدعوة إلى الله أن تدعو هذا الإنسان إلى الله أيا كان، وأنت تتأمل استجابته. لا تقل هذا لا فائدة فيه، هذا الإنسان الكفر مليء في قلبه معقد في فؤاده، هذا ليس شأنك، أنت لم تطلع على الغيب. كن دائما في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر لأي كان مترخيا الاستجابة، أي محسن محسنا الظن به. هذا من آداب مخاطبة الناس جميعا فضلا عن الحكام والخلفاء أو الأمراء. لذلك سلك أبو مريم الأزدي هذا المسلك، يعني لم يقل له يا معاوية أعذرك من أن تحتجب عن الناس وحوائجهم وفقرهم، فإنك إن فعلت ذلك اتخذ الله منك يوم القيامة موقفا مماثلا. أنا أنصحه في قصر هذا الكلام، يهم عن هذا الكلام أن يقف منه موقف المنبئ عن حديث سمعه رسول صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته إلى آخره. هذا الكلام ليس فيه مواجهة حادة، وفي نفس الوقت فيه تذكيرا بما تريد أن تقوله. هذا مثال لقول الله سبحانه وتعالى: فقولا له قولا لينا. متى يفقه الداعي هذا الكلام أيها الإخوة ويتحلى به؟ عندما يكون مخلصا لله، عندما لا يندفع إلى عمله بدافع شخصي من أجل أن يبرز نفسه، من أجل أن يظهر أنه جريء أمام الناس وأنه وقف أمام الحاكم فقال وأرضى وأذنب. إنما هذه الأفكار لا توجد لديه، وإنما يندفع بدافع واحد لا ثاني له، واسترضاء الله عز وجل. سهل جدا أن ينصاع بهذه الآداب، وسهل جدا أن يطبق هذه التعاليم، ولكن عندما يندفع إلى هذا العمل من أجل أن ينتشر بعمله هذا فيقول الناس: أنا وقفت أمام فلان الملك أو فلان الرئيس ولم أخشى من سكوته، وقلت بين يديه فقلت وحذرت وأنذرت وإلى آخره. هذه اسمها تجارة، تجارة دنيوية بدون. وهذا الإنسان في تجارته بالدنيا يجعل من الدين خيرا يركبها لبريء أعماله ومطامحه الدنيوية. وآية ذلك، الدليل على ذلك، أن هذا الرجل إذا درس في المجالس العامة يختلط المناسبات ليقول ما قاله أمام الحاكم الفلاني، وليقول يعني يختلط المناسبين حتى تتهيأ الفرصة لأن يخبر الناس: في يوم كذا دخلنا على الحاكم الفلاني وقلت له وشددت النكير عليه، وينتشر نشرة كبرى بهذا الأمر. هذا من أكبر الأدلة على أنه في هذا ليس مخلصا لله عز وجل. ثم عندما نكون مخلصا لله كل ما شدت بالعبارة، كل ما نشر بالدراسة أكثر، كل ما كان قاسي في الكلام، كل ما لما بيحكي للناس أنا قاسي في كلام الناس بتعزم أكثر. ولذلك فهو لا يلين في كلامه، ربما قد يقسو في كلامه ولا يبالي في سبيل النشوة التي تطيب برأسه، وفي سبيل أن يقول الناس عنه إنه جريرا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك وقع في نفوس كثير من الناس ان معنى الحديث القائل ان الرسول عليه الصلاه والسلام هو حديث صحيح رجلا سيد المجاهدين او الشهداء رجلا قال كلمه حق عند سلطان جائر، ماذا يفهمون من كلمه الحق؟ اي قالها بسطوه وقالها بغيظه، هكذا يتصور. في حين النبي عليه الصلاه والسلام ما قال هذا الكلام. هل كلمه حق نص ما قيلها لا بشده ولا بغيظه ولا بقسوه؟ بالعكس تماما. كلمة حق لو أردنا أن نسأل رسول الله عن الكيفية التي ينبغي أن نقولها لذكرنا بقوله عز وجل فقيل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذا كان لفرعون الكافر الملحد القاضي الباغي يأمر الله نبيه أن يقول له قولا لينا، فكيف إذا كان المتكلم أقل من موسى؟ وإذا كان المخاطب مؤمن مسلم لكنه فاسق مثلا. ثم إن كلمة الحق كلما كانت أكثر لينا كلما كانت أقرب إلى قلب السامع، وكلما كانت منزوجة بالفضاضة والغيظة كلما كانت أبعد عن قلب السامع. ونحن نقرأ في هذا قول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. هذه نصيحة ينصح بها رسول او ينصح بها ربنا رسوله افضل الانبياء، وهو يقابل زعامة المشركين. كم وكم نحن بحاجة إلى أن نعلم هذا المعنى وهذه الحقيقة وأن نتحلى بالآداب. كم وكم كان رحمه الله والدي يكرر قصة جرت في أيام هارون الرشيد ليبين لنا أدب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رجل من الصالحين راى في الطريق انسانا يحمل آلة له عود، العود من آلات له المتفق على تحريم استعماله. راى هذا الانسان فقال له هذه الآلة آلت له هذه لا يجوز استعمالها ولا بيعها ولا شرابها، اصلا صفة مالية ساقطة منها، وأخذ العود وحطمه. نعم، يبدو أن هذا العود كان قد كلف هذا الإنسان ليذهب به إلى مجلس الخليفة، ولما علم الخليفة بالأمر هارون الرشيد أرسل وراء هذا الرجل، فدخل عليه هارون، دخل على هارون الرشيد، قال له ما الذي حملك على ما قد فعلت؟ قال الذي حملني على هذا يا أمير المؤمنين النصيحة التي تنصحنا إياها وكان ولا يزال آباؤك وأجدادك ينصحون المسلمين، إن الله يأمر بالمعروف ويأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلم يفعل شيئا هارون الرشيد، ودخلت هذه النصيحة أعماق قلبه، وقدم له جائزة مالية. قدم هارون الرشيد لهذا الإنسان، هذا يذكرني أيها الأخوة بظاهرة من ظواهر الفرق بين العالم الثالث والعالم المتقدم. هذا الصوت الذي تسمعونه يعد في أي سوق في أوروبا في القرى وفي المدن الجميلة، يعد هذا الصوت عبارة عن شتيمة. نعم، ولا يمكن أن تسمع مثل هذا الصوت في أي شارع سواء في المدن أو في القرى، ولكن يأبى الله إلا أن يظهر الفرق بين العالم النامي يعني المتخلف وبقية البلاد، ونسأل الله أن يرزقنا من تخلفنا. قدم له هارون الرشيد جائزة مالية، وقال له رجل الله هذا طبيب نعم واعتذر عن هذه الأبقى وخرج. محل الشاهد النهاية الآتية: أرسل هارون الرشيد من يراقب شأنه وحاله، هل سيجلس في المجالس ويقول أنا فعلت وأنا تركت؟ كان هنالك مثلا آلة له وحطمتها وقد دعاني هارون الرشيد واستبشرت ولم أخشى منه وقلت ولا مرت ولا عين؟ نعم. وآمر هؤلاء بقضاء يتوه بالنتيجة ويأمره مدة من الزمن. الرجل كان يشتغل بعمل بسيط جدا جدا للاكتساب وللارتزاق، رأوه وكأنه نسي الحادثة كلها، فلم يتكلم في هذا الأمر إطلاقا بأي نوع مع أي إنسان، ولم يتحدث في هذه المسألة مع أي شخص، وكأن المسألة كلها محيلة عن صفحة ذهنه. وعاد يقولون هذا من هارون الرشيد. طبعا ماذا يعني هارون الرشيد؟ يريد ان يتبين هل هذا الانسان يتاجر بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليبني لنفسه عرشا بعمله هذا، ام انه يريد استرضاء الله؟ الفرق سيكون واضح. اذا كان ذهب واخذ يلقى الناس ويقول هل علمتم ماذا صنعت اليوم؟ فعلت كذا وقلت كذا الى اخره، وامير المؤمنين اضطر ان يصغي لكلامي، ثم يجلس في المجلس الثالث ويكرر هذا الكلام، وفي المجلس الثالث ويكرر هذا الكلام. طبعا في هذه الحاله هذا العمل ليس بيد الله، وربما عاقبه، ربما عقد علي عند ابن هارون الرشيد. لكن لما اتخذ هذا الموقف جعل منه هارون الرشيد مستشارا الدين، وقربه اليه تقريبا كبيرا. وهذه القاعده المطبقه دائما، كان والدي رحمه الله يكرر هذه القصه ويوضع معنى الاخلاص واثر الاخلاص في حياه المسلمين. اولا واجب الانسان لا سيما العالم النصيحه للحاكم. اي رجل مسلم يجب، لكن الجاهل لا يستطيع ان يقوم بهذا الواجب الا في حدود ضيقه. اما العالم فيوصي انكم واجبه ان يصح، لكن بدون يدين كما قلنا الان هذا الواجب الان غير مطبق. ايها الاخوه، استعرضنا عن هذا الواجب بهجوم صامت، سكتت السنه عن النطق بكلمه الحق في يد الحاكم وخرجت عن هذا البيان، وابتعدنا عن ذلك تخطيطا وهجوما. ويبدو ان هذا العمل المنكس يعود الى وضعه الطبيعي السليم. مهمه المسلمين في كل وقت لا سيما العلماء منهم، اولا الاخلاص لله، هذه المقدمه لا بد ان نغسل قلوبنا بماء الاخلاص، الاخلاص لله عز وجل، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الخطوه الثانيه، كلما راينا عملا شاملا او معصيه ارتكبت عن طريق احد المسؤولين رفعنا اصواتنا بالنكير، هذا عمل غير جائز، هذا العمل محرم، نقول هذا بدون وبلغه وبيان واضح. أين عظم الدعاة إلى الله بهذا الشكل؟ الواجب أن نبرد أسلحتنا وأن نفصل عن بجرمنا وأن نقف على منبر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بألسنتنا. وإن كنا مخلصين كان بكلامنا من الأثر ما كان لهذا الفقير وهذا الدرويش في قلب هارون الرشيد. أما إن لم نكن مخلصين فطبعا كل شيء يثمر ما يتناسب مع أصله، هذا الأمر ينبغي أن نعلمه جيدا. ما هو الحديث الذي قاله هذا الصحابي بن معاوية؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين بدءا من الحاكم الاعلى الامام الاكبر يعني الى من دونه، فاحتجب دون حاجته وخلته وفقره، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامه. اي ان وظيفه رئيس الدوله خدمه الامن. لماذا امر الله عز وجل ان يكون في المسلمين اولي الامر؟ لماذا؟ من اجل ان نسهر على رعايه المصالحين المختلفه، من اجل ان ينشروا فيما بينهم اسباب السعاده، فيسدوا خله المحتاجين ويرفعوا الدور عن اصحاب الدور ويرفعوا الفقر عن الفقراء ويقاربوا بين طبقات وينشر اسباب التراحم بين الناس ويحرص دين الله عز وجل من المتسللين ومن الدساسين، ويسهر على حدود هذه الدار دار الاسلام كي لا يعتدي عدوا على هذه الديار ولا يقتنص مقتنصا شيئا من حقوقه. هذا هو العمل الذي من اجله كلف الله الامه ان تنتقل من بينها اماما يرعى شؤونها. اذا كانت هذه هي وظيفه الامام، اذا ينبغي ان يذهب بوظيفته وينبغي ان يقوم بهذه الواجبات، فان قصر فينبغي ممن حوله ان يذكره بالنطق ومنه، فان هو اعرض عن هذا الامر وجعل من قيامه بهذه المهمه مغنما بدون مغرم، يعني مغنم من الأوبرا والزعامة وما إلى ذلك دون أن يتحمل مغنما من رعاية أحوال الناس، وهذه الحالة يحق عليه ما قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتجب الله يوم القيامة دون حاجته وخلته وفقره، ويحشر الناس كلهم يوم القيامة فقراء معوزين عراة حفاة غريا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما في فرق بين لا في حاكم ولا في قصور ولا في محكوم، الناس كلهم مسبوقون بصبغة الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله لأئمة المسلمين ويقوله لنا حتى نقوله لأئمة المسلم. وعندما يكون المسلمون على مستوى هذا التناصح فإن الله سبحانه وتعالى يقيد لهم من يسير على هذا النهج الذي أمر به ربنا سبحانه وتعالى، ويذكركم بما قاله رسول الله كما تقولوا يولى عليكم. والحديث صحيح قد رواه الحسن البصري بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عمالكم أعمالكم، أي حكامكم أعمالكم، كما تكونون يولى عليكم. وطبعا من أهم الأمور التي يخدم إمام المسلمين مجتمعه ورعاياه أو شعبه كما يقال الآن، هي ست هذه الدار دار الاسلام من مطامع الادب. هذا اهم الحاجات التي يؤديها ويخدم بها امته، ان يكون ذا عينين ساهرتين بواسطته مباشره وبواسطه بطانته كي لا يتسرب عدو الى هذه الدار فيقتنص شيئا منها، او لا يضع خطه عدوان يعتد بها على شيء من بلاد الاسلام. فان اقترف عدو قطعه من هذه البلاد الاسلاميه التي اورثنا الله عز وجل اياها كان واجبه ان نسعى باستطاعته لاستعاده هذا الحق. الواقع ان هذا الانسان عندما يقوم بهذا الامر قد لا يستطيع ان يجمع بين الامور كلها، فيتجه إلى مراقبة أرض الإسلام ودولة المسلمين وحقوق المسلمين كي لا يبدو الغاصب أو لكي يطرد الغاصبين أو لكي يقاوم عدوان المعتدين وبين أن ينظر إلى حاجات الناس في الداخل أيضا قد لا يستطيع. لكن في هذه الحالة ماذا يصنع؟ يكلف من ينظر في حال المسلمين كما صنع معاوية عندما قال هذا الصحابي لهذا الحديث لمعاوية داخل قلبه الخشية فجعل معاوية رجلا على حوائجنا لا مانع هو غير متكلف بهذا لكن ينبغي أن يكلف من ينظر بشكايا الناس ينظر في أوضاعهم في حالاتهم في شؤونهم ويرعى مشاكلهم وليس أنهم أو معنى هذا الكلام أن هو شخصي يقوم بكل هذه الأمور أو يفضل أن هذا لا يتسمى وإن كان هذا يتسمى بالأمس فهو لا يتسمى اليوم فيما مضى كان خليفة المسلمين أهم عمله يقع النظر إلى واقع الدولة وخدمة الدولة داخليا ورعايتها ضد الطامعين لأنه كانت الدولة في إقبالها وفي أهل شبابها وقوتها وكانت الأمم الأخرى في حال الضعف ولذلك فقد كانت الجهود الأكثر الجهود متجهة إلى خدمة الدولة الآن الأمر أصبح على العكس تماما أصبح المسلمون متفرقين وأصبحوا مقلا سائغا للأعداء وأصبحت مشاكل المسلمين اليوم مشاكل تتعلق بعلاقاتهم مع أعدائهم أكثر من أن تكون داخلية فيما بينهم والمشاكل الداخلية هي فرق عن المشاكل الخارجية في الواقع ولذلك بالطبيعي أن يكون ولي أمر المسلمين متجها بكل جهده أو بأعظم جهده هي يأتيه إلى حل المشكلات الخارجية إلى إخراج العدو إن كان مكتسبا وإلى تطوير الحدود إن كانت هذه الحدود غير آمنة وهكذا هذا الواقع ينبغي أن نعلمه جيدا لكن هذا لا يرجع ينبغي أن يكون لولي أمر المسلمين من يرعى حال الأمة في داخله إذا انتشرت المشكلات وانتشر سوء الأخلاق وانتشرت الطبقية المخيفة تكاثر الغنى الذي يسكر الخطر على الأمة وفي المقابل تكاثر الفقر الذي يشكل الخطر من جانب آخر على الأمة كل هذا ينبغي أن يعالج وينبغي أن يلاحظ لأن هذه المشكلات تجعل العدو الخارجية أكثر طمعا بنا وأكثر قدرة على الاستغلال بنا وأكثر قدرة على الكيد بنا فالأمور كلها مرتبطة بعضها ببعض هذا الكلام هو معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أيها الإخوة لا ندري في هذا العصر مما نئم هل نئم من أوجاعنا الداخلية أم نئم من مصائبنا الخارجية كما تلاحظون مصائبنا الخارجية أغلب الظن طفح بها الكيل وأصبحت أشد وأخطر علينا من مشكلاتنا الداخلية وأغلب الظن أن هذه المصائب الخارجية هي التي قد تسبب المزيد من مشكلاتنا الداخلية وهذه المصائب الخارجية واقع أنها كانت أقل من أن تتغلب علينا من كل كما شاء الله عز وجل لنا أمة واحدة لو كنا متلامين لو كنا متعبين لو كنا متآلفين ولكن المصيبة الأدهى وهي التي جرت المصائب التي نعاني منها الآن المصيبة الأدهى أننا تفرقنا على الرغم من الوحدة الإقليمية التي أكرمنا الله بها فنفترق الإقليمية تعرفنا على المؤمنين وحدة العقيدة التي تجمعهم. تعرفنا على الرغم من الغنى الذي ملكنا الله إياه فلم يخرجنا إلى الآخرين حتى نبذل ماء وجهنا. على الرغم من هذا كله تفرقنا، لأن ما في أي مجال للتفرق، ومع ذلك اختلق التفرق اختلاقا. أولئك الذين لا يوجد لديهم أي موجب الاتحاد متحدون، وهم الأوروبيون. ونحن الذين لا يوجد في حياتنا أي موجب التفرق نتفرق ونضحي بوحدتنا. لغايتهم شتى، أديانهم مجال خصومات فيما بينهم، كلكم يعلم ذلك. مصالحهم متنوعة مختلفة، ومع ذلك فهم من ترون التقارب الذي استغرب وحدة أوروبية له كلكم لهم. نعم، الأمور ماشية إلى مزيد من التلاحم. بينما نحن كل القوانين التي موجودة في حياتنا وصلنا في هذا المجموع وتعبنا من قبل ولسنا الآن يعني نوجد شيء لم يوجد من قبل، فالعقيدة بشكل الحمد لله الغراء واحد لا يصل فيه. الغنى ولله الحمد ذاتي اكتفاء بكل معنى الكلمة، ومع ذلك فأنتم ترون التدابر الذي منينا به أشبه ما يكون بداء سرطان بميت. هذا التدابر هو الذي جعل هذه المصيبة الأخرى تتفجر، وتجدون هذا هو اليوم 14 أو 15 من القصف المستمر، لا على جنود بينهم وبين الضباط وبين اليهود شارات وعدوان وخصومات عسكر ضد عسكر، لا، وإنما أيام مستمرة متتالية 14 يوما والعدوان يستشري ضد نساء أطفال آمنين يهجرون من بيوتهم ضمن حدودنا نحن، كل هذا وبالقوة وبالشراسة. انظروا، لا، من أين جاء هذا الواقع؟ من هذا التشرد الذي أصبنا به، لا من التعبير بكلمة أصبنا به غلط، الذي أصبنا أنفسنا به. انظر إلى البلاد المجاورة لهذه المصيبة، ما الذي يئن؟ أبدا. من الذي يرفع صوته فيه؟ أبدا أبدا. الكل جامل العدو، الكل بين راكع وساجد له. أقرب الناس إلينا الآن الذين كانوا يتظاهرون بالتضامن وما إلى ذلك، كنتم وكنا نسمع الكلمات الضخمة الوطنية التي الوطن في وجه العدو والمحافظة على الأرض والبلاد والمقدسات والقدس، القدس ما تحولت كلها إلى صمت، وتحولت إلى عناق للعدو المشترك، وبالأمس تحولت إلى بكاء والكرون بالتعازي ونحو ذلك. هل يمكن أن تتصوروا ذلا وهوانا أشد من هذا الكل؟ هذا التدابر هو الذي جاءوا هذه المصيبة. كانت لا تعلم الحاكم المخلص لما يتفرق؟ هل يتفرق بالنظر إلى حال المسلمين في داخل بلادهم وبيوتهم والمشاكل التي تزداد، أن يعالج أمثال هذه المصيبة التي أصبح هو غريبا في خضرها ينفتت يمينا ويسارا فلا يجد من أبناء أمومته ومن إخوانه من يلتفت إلى جانبه؟ ماذا يسمع؟ الإنسان أيهما أخطر المصائب الخارجية أم المصائب الداخلية؟ عندما يستشري العدو ويقول حالنا إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. أغلب الظن أن جيوبنا كلها ينبغي أن تتجه إلى سد هذا العدوان الخارجي. وأنا ما أزال أيها الأخوة أقولها بصراحة، ينبغي أن نجمع بين أمرين اثنين: النصيحة للحاكم والتشجيع على اتباع الحق والإقرار باتباع الحق لمن يسلك طريق الحق، هذا واجب كل مسلم. ولذلك فأنا أقول والله من أهم النعم التي ينبغي أن نحمد الله عليها إلى هذه اللحظة أن الله سبحانه وتعالى متعنا باعتزاز ولو كان في داخل حدودنا هذه يجعلنا نملك أن نرفع الرأس عاليا في وقت أصبحنا ننظر فنجد أن الرؤوس كلها متعطئة كما قلت لكم بين رافعة وساجدة وبين من يتهيأ ليركع أو يسجد. نعم، ولعلكم تعتجبون ترجمة ما أقول في وقائع هذه الأيام تجدون هذا واضحا جيدا، لكن أين هو التعاون في سبيل إحقاق الحق؟ أين هو التناصر؟ بالأمس قرر الإسرائيليون الذين تعطوا برؤوسهم لا ركعا بل سجدا لعدوهم الذي كم وكم وكم بذلت الدول العربية أموالا ونهجا ودماء في سبيل استعادة حقوقهم، وإذا بهم قالوا لي هذا بالأمس والعدو يكسب ويسحق البيوت الآمنة ويهدر أصحابها منها، قرروا الشكر على ما كانوا قد قالوه من ضرورة إزالة إسرائيل من الوجود. لاحظوا التوقيت التربيط الذي جرى في الوقت الذي يقصد هذا العدو البيوت الآمنة ويسحقها سحقا، يقول الفلسطينيون لا ينبغي أن نرعى هذا العدو ولن نعاهدهم أننا لن نسحق بيتا من بيوتهم ولن نفعل شيئا. شيء ما يكاد العقل يتصوره، يا أخي انتبه للقليل، أرجو هذا القرار لأن تهدأ هذه الأزمة، أرجو اشتركوا قولوا سننهي هذا غير المشاكل أن توقفوا هذا العدوان المستشري على الآمنين على النساء على الأطفال. شيء عجيب، كيف نتصور إنسانا كان يظهر لنا وهو في البرج العالي يبيعنا وطنية ويبيعنا جهادا وكفاحا ونضالا، هبط من البرج في لحظة واحدة وأصبح يتقلب في قدر من الذل والمغالاة، كيف تصور هذا؟ تنظر إلى هذا الواقع ثم تتأمل فلا توجد إلا بلدة واحدة هذه البلدة لا بد أن أقولها، وأنا أشكر الله عز وجل وأسأله أن يبقي هذه النعمة وأسأله عز وجل أن يقف إخوة لنا من حولنا عندما نظر أن رئيس هذه الميت لا يستقبل القاتل من هنا هناك إلا وهو مكبوحا، لا يستقبله عندما يريد أن يأتي ويضع بين أيدينا مخططا للحديث وليقول لنا هكذا ينبغي ان نسمع. ها هنا عبر شامخه وهنالك ظلم مهين يظلم اصحابه نفوسهم منه في قدر. عندما نتصور هذا البلد نقول لانفسنا او نقول في انفسنا الان ينبغي ان نضع مصائبنا الداخليه ومشكلاتنا الداخليه جانبا، وينبغي أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونبذل ما نملك ما نملك في سبيل درء هذا الخطر عنا وعن إخواننا. طبعا من الواضح أن هذا العمل كله عبارة عن ضغط على هذه البلد، لماذا لم يوقع هذا السلم المهم؟ لماذا لم نترك الركب رغم المهام والظلم بدون خير ولا فرص؟ لماذا اذا ينبغي ان يمارس هذا الضغط علينا بهذا الشكل؟ ولكن اقول كما قال السيد الرئيس فعلا منذ فترة قريبة قال إن الضغط الذي يمارس علينا لو كان على حجر لفتته، ومع ذلك فإنني متفائلا بأمري من الضغط. هذا ما يقول في الزرق. نعم. وأنا أسأل الله عز وجل أن يجعل يقينه وقد عز النصر وقد اختفى الإخوة بأبناء غنيمة، أسأل الله أن يلهمه أن يجعل أمله معلقا بالله بالله مع القيام بالأسباب مع القيام بكل الوسائل، ونحن في اقتصاده يجب أن نأمن بالمعروف وننهى عن المنكر، وأنا والله أن يحدثه أقولها في كل وقت لا بذات حقد ولا بذات رغبة وإنما بذات حب وبذات شرف. أقول للمسؤولين اجعلوا من الأخلاق وسيلة لنصر الله بها، اجعلوا من التفضيل ثمنا للنصر الذي يعطيكم الله بها، غدا ستنتهي سنة دراسية وغدا ستبدأ المعسكرات الصيفية ونحو ذلك. أقول لإخواننا الشبابيين وغير الشبابيين اتقوا الله، اتقوا الله في تربية هؤلاء الشباب والبنات الذين يضعوا آباؤهم وأمهاتهم بين أيديكم، إنما وضعوهم بين أيديكم لكي تتوجوهم بالفضيلة، لكي تتوجوهم بمزيد من الأخلاق. نعم، استحقوا نصر الله عز وجل بهذه الفضيلة. نعم، أقولها دائما وينبغي أن يقولها كل إنسان مسلم، وهذا هو التعاون الذي ينبغي أن يكون. فنحن في الوقت الذي نبارك فيه هذه المواقف التي نعتز بها والتي ينفرد بها بلدنا هذا، أيضا نكون للقضاء على الفضيلة ونذكر بالتقصير ونذكر بالأخطاء ونعيد بالمسلمين أن لا يخطئوا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتنا على ما يريد. عفوا يا اخوان، طبعا كل عام وانتم بخير. يوم الاثنين هو يوم عيد، وانا اهنئكم جميعا بعيد الاضحى المبارك. اذا نحن بناخذ اجازه يوم الاثنين ويوم الخميس، نظرا الى ان يوم الخميس تابع للعيد ان شاء الله، ونلتقي يوم الاثنين بعد القادم باذن الله ورب التوفيق، والحمد لله رب العالمين. ايها الاخوه، ايها الملاحظه، ما سأقوله يبدو أنني عندما أوضحت أن فئة من الفلسطينيين تراجعوا عن قرارهم الذي كانوا قد اتخذوه وهو القضاء على طغيان إسرائيل، يبدو أن البعض من الإخوة ظن أنني أعني سائر الفلسطينيين بذلك. طبعا هذا خطأ في التصور، ربما كان خطأ في التعبير مني أيضا، وإنما أعني حسنة يسيرة من الفلسطينيين، كلكم يعلمون وكلكم يعلمون أنهم الذين مدوا أيديهم في المبايعة لإسرائيل تحت ظل السلم الذي تطمح إليه إسرائيل، وإلا فإن الحركات الفلسطينية الوطنية المتمسكة بالمبدأ والقيم لا تزال سائمة على ثمن الرشد. ونحن لا ننسى ابدا ولا ننسى الاعمال البطوليه التي تنهض بها منظمه الجهاد ومنظمه حماس، وكل هؤلاء يشكلون معذره كبيره وشريفه ضد هذه الحكمه التي نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيدها الى سلم البشر. احببت ان اوضح لكم هذا الموضوع كي لا يلتبس عليكم الكلام الذي قد قلت. السلام عليكم.